المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات ونعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. قبل أن نبدأ في عرض هذه الرسائل والاستفسارات، نشكر سماحته على إتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. أول رسالة لدينا سماحة الشيخ هي من محمد فهد إبراهيم من الرياض، يقول إن من بعض الأوراق أو دفاتر الطلبة ومن الأوراق المطبوعة يكتب بها في مقدمتها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وعند الانتهاء من هذه الدفاتر أو هذه الأوراق يرمى بها في المهملات ويكون مكتوب بها اسم الله سبحانه وتعالى، ما الواجب فعله في هذه الأوراق وهل يجوز حرقها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ محمد فهد إبراهيم من الرياض، تقول يوجد في بعض دفاتر الطلبة وفي غيرها، وأقول لك أيضا حتى وفي الصحف وبعض المجلات، يوجد فيها إما آية قرآنية أو ذكر لله سبحانه وتعالى، ثم مع هذا تلقى في الشوارع أو في الأمكنة القذرة وفيها اسم الله جل وعلا، هذا لا يجوز، ولا ينبغي لمسلم أن يخاف الله ويتقيه، أي يمتهن اسما من أسماء الله بأن يلقى في القمائم والنفايات وفي المحلات القذرة، بل عليه أن يعظم اسم الله ويعظم الآيات القرآنية وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول هل يجوز حرقها؟ نقول لك نعم، إما دفنها أو حرقها، فحرقها أولى من إلقائها في الشوارع تداش وتوطى وتمتهن، فهذا لا يجوز ولا ينبغي، ويجب تعظيم اسم الله وتعظيم آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الثابتة عنه. أحسنتم. هذه أيضا شطر رسالة محمد فهد إبراهيم، يقول إن بعض مصاحف الطلاب الصغار لا يحافظ عليها فتمزق أوراقها ويصعب قراءتها، هل يجوز أيضا حرقها خشية عليها من الرمي على الأرض لا سمح الله؟ يا أخ محمد فهد إبراهيم من الرياض، تقول إن بعض المصاحف تتمزق، وهذا المتمزق الذي لا ينتفع به، هل يجوز حرقه؟ نقول لك نعم، عثمان رضي الله عنه حرقه ولا بأس بدفنه في المسجد أو في مكان طاهر في البرية أو غيرها، إن دفنه أو لا وإن حرقه فلا بأس به كما فعل عثمان رضي الله عنه. هذه رسالة وصلت من المستمع، يقول اسمي السعيد أحمد محمد القاهرة بولاق، يقول حفظت القرآن الكريم وأنا صغير في قرية بلتاج، بعد ذلك حصلت على وظيفة سائق بإحدى المصالح الحكومية، ومشكلتي كالآتي: على مدى الأيام الماضية انحرفت وطاوعت الشيطان ونسيت القرآن الكريم والطريق المستقيم الذي أنشئت عليه في القرية، وأنا الآن في أشد الحيرة والندم على الذي كنت أنا السبب فيه شخصيا باتباع الشيطان، وأنا مستعد الآن للتوبة النصوح والرجوع إلى الله وحفظ القرآن الكريم مرة ثانية، فأرجو من سماحتكم الرد علي بالقاهرة والإفادة إزاي أتوب وأكفر عن سيئاتي وأرجع لحالي الذي كنت عليها سابقا، ولسيادتكم جزيل الشكر. يا أخ أحمد محمد من بولاق بالقاهرة، تقول إنك نشأت في بدء نشأتك نشأة طيبة، حفظت القرآن وأنك عملت سائقا في بعض المصالح الحكومية، وأنك بعد هذا انحرفت وارتكبت من الجرائم ما ارتكبت، والآن ندمت على ما فعلت وتأسفت على ما صدر منك، وتريد العودة إلى ما كنت عليه أولا من المحافظة على أوامر الله وحفظ القرآن. نقول لك يا أخي محمد، هذا من علامات توفيق الله لك، إذا تبت توبة صادقة

ولم يؤيده عقل، وهذا كله من الأمور الشخافة التي يجب على المسلمين تركها والابتعاد عنها والتساهل في المهور، وأن المتزوج يدفع ما تيسر وولي البنت يقبله ويزوج ابنته على الشاب الكفو التقي، هذا هو المطلوب، لا في 80,000 أو 100,000، فإن هذا من الأمور التي نهت عنها الشريعة، وهو غلاء المهور. فالرسول يقول: خير النساء أيسرهن مهورا. ومن بنته مثل فاطمة؟ ومن أبوها مثل رسول الله؟ فقد زوج الرسول ابنته فاطمة على علي بشيء قليل لا يساوي ولا 6 أريل بدراهمنا اليوم، والله أعلم. أحسنتم. السؤال الثاني في رسالة سعد صالح الفجري من العيون بالأحساء يقول: لدينا الكثير من التجار يتعاملون بالدين، وبعضا منهم لا يعرف طريقة الدين بل يتعامل بأي وسيلة ربا وغيره، أرجو نصح أو توضيح ذلك مع شرح آية الدين التي مطلعها قوله سبحانه: وإذا تداينتم بدين، مع ضرب مثال لذلك حيث لدينا الكثير وقعوا في الخطأ جزاكم الله خيرا. يا أخ سعد بن صالح الفجري، تقول إن بعض التجار يتعاملون بالديون وربما وقعوا في المعاملات الربوية. المعاملات وشيعة عريضة طويلة وعقود كثيرة، فالبعض منها جائز ولا بأس به، والبعض منها محرم، والبعض منها مكروه. لكن الدين إذا كان إلى أجل فهذا لا بأس به ولا مانع منه. مثاله: لو اشتريت من التاجر سلعة بأكثر من ثمنها نقدا إلى أجل معين معلوم، أجل مسمى، فهذا لا بأس به، عندما يحل الأجل تسلم له المبلغ. وهذا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه جائز بالإجماع وغيره، يعني نقل الإجماع ابن حجر وغيره. أما إذا استدان الإنسان من التاجر إلى أجل ثم حل الأجل وطلب التاجر حقه من الدائن من المستدين، قال: ليس عندي شيء، قال: زدني في المبلغ وأزيدك في الأجل، كما عليه عمل بعض البنوك، هذا هو ربا الجاهلية. كأن يكون 1,000 ريال في ذمتك للتاجر وقد حلت، لما حلت قال: تكون 1,100 إلى سنة أخرى، ثم 1,200 إلى سنة أخرى بعد حلولها، هذا هو ربا الجاهلية الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، والله أعلم. في الحقيقة شيخ هو يريد تفسير أو لو تفسير لبعض آية الربا. تفسير آية الدين وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. معناه هو أن الشخصين إذا أخذ أحدهما دينا من الآخر إلى أجل لا بأس به فعليه أن يكتب هذا الدين إلى أجل، ومعلوم أن البيع إلى أجل هو بقيمة أكثر مما لو باعه نقدا، فهذا لا مانع من هذا، هو معنى الآية، فينبغي حفظه بالكتابة حتى كل منهم يعرف حقه كما تقدمنا. فإذا حل الأجل إن استطاع أن يوفي، وإلا فيثبت في ذمته من غير أن يزيد في الأجل ويزيد في الدين. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهذا هو معنى هذه الآية وكما تقدم تمثيله فيما سبق، والله أعلم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة واستفسارات محمد فهد إبراهيم من الرياض، ويسأل عن حكم كتابة البسملة على الأوراق وإهانتها بالرمي، وعن القضاء على المصاحف الممزقة وكيف الطريقة في ذلك. ثم رسالة السعيد أحمد محمد من القاهرة الذي يشكو من انحرافه ويريد الرجوع والمحافظة على أوامر الله وحفظ القرآن وكيف يتوب. ثم أخيرا رسالة سعد صالح الفجري من الأحساء العيون، ويسأل عن التعامل بالربا وكذلك عن غلاء المهور. استعرضنا هذه الرسائل وما فيها من أسئلة واستفسارات مع سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحته وشكرا لكم على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.